القسم الثاني فهم المغضوب عليهم الذين عملوا الحق ولكن تنكبوا عنه، كذبوا الخبر واستكبروا عن الامر، هؤلاء مغضوب عليهم، كذبوا الخبر واستكبروا عن الامر. بعد ان عملوا الحق وعرفوه وبان لهم وقامت الحجه عليهم فيه، انهم تنكبوا ذلك وتركوه زهدا فيه واستكبارا عنه والعياذ بالله. وابين مثل لهم اولئك اليهود الذين علموا الحق ولكن تنكبوا عنه. ولهذا قال سفيان بن عيينه رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لان اليهود علموا الحق ولكن تنكبوا عنه. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون الابناء، ولكن والعياذ بالله كفروا به واستكبروا عنه فصاروا مغضوبا عليه. اما الضالون وهم القسم الثالث فهم الذين جهلوا الحق، جهلوا ولم يعلموا عنه، سواء كانوا معرضين لم يلتفتوا الى طلب العلم والى طلب الحق، او كانوا غير معرضين لكن لم يوفق لهم الحق ولم ييسر الله لهم من يدلهم على الحق. وأبرز مثال لذلك النصارى، فإنهم كانوا ضالين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.